الآن الأكثر عقلاء أم غير العقلاء؟ أسألك. نحن على معارف قلنا أن العقلاء أكثر تشريفا لهم وغير العقلاء أفضل لعددهم. لا اعكس تصل. اعكس تصل. يعني العقلاء إن قلنا إن العقلاء أكثر فهمت؟ فهنا أتى بصيغة العقلاء لكثرتهم غلبهم لكثرتهم. وإن قلنا إن العقلاء أقل غلبهم لشرفهم. طيب شيخ الآن كيف نقول أكثر والعقلاء هي في حيز هو الكون شيخ والكون يحتويها وكل محتوى أكبر منه محتويه. الآن لو قلنا أنا أكثر فهي يعني في إشمالها كون والكون أكبر منها هو نعم. أكثر منها. نعم احنا قلنا فيه احتمال قلنا على الاحتمالين كذا او كذا. شيخ في سواء لماذا لا نقول انها من فعل سوى سوى سوى تسوية لو قلنا من فعل سوى صارت تسوية وهي ايضا ما تصح هنا من باب من سوى تصح من استوى سوى ليس سوى يعني مساواة بين شيئين لا لا لا في اربعة ايام من سواء اي تامة مستوية نعم سواء ما تعرف حال يمكن أن تكون حالا لكن اعلم أن الحال أن المصدر لا يعرب حالا إلا إذا لم يكن فرار إلا إذا كان لا, لا, لا فرار من إعرابه بأنه حال بمعنى أننا لا نعرب المصدر حالا إلا للضرورة فهمت؟ أنت فهمت؟ لأن الأصل الحال أن تكون مشتقة والمصدر جامد نعم قوله تعالى هل هذا هو دحي الآخر؟ لا سيأتينا إن شاء الله التقدير غير لا. إن شاء الله يبتينا بالفوائد نعم اللي على الجدار يوم خلق أولا الأرض والسماوات يبتينا إن شاء الله بما فيها من ايش؟ من الرواسي والبهار في أربعة أيام أو في يومين في أربعة أيام خلقها في يومين هكذا ثم جعل فيها الرواسي وقدر الأقواس في يومين آخرين أحسن الله إليك يعني قوله تعالى أن الذين الذين لا يؤتون زكاة هم بالآخرة هم كافرون يعني هناك ناس مسلمون بعض الناس مسلمون يصلون يزكون مسلمون لكن إذا ذكرتهم مثلا بعذاب القبر أو بأهوال يوم القيامة يقولون هل رأيت عذاب القبر وهل رأيت أهوال يوم القيامة هل رأيت الجنة أنت وما حكم هؤلاء هنا إذا قلت لهم هكذا قال الله ورسوله ماذا يقولون ماذا يقولون إن قالوا لا نصدق إلا ما نرى فهؤلاء كفار لو يركعون بالليل والنهار ويخرجون جميع ما في صناديقهم من النفق ما فهم كفار لأنهم مكذبون هذا كفر تكذيب شيخ حسن الله عليك في بعض القراءات الهمزة بالتسهيل يقرؤونها بالهاء مثلا في ورش في بعض الأحياء ليس في هذا الموضع مثلا أئنكم تقرؤون أهنكم مثلا أهنكم نعم هل هذا صحيح يا شيخ ما أظن هكذا أنا بعض الناس سمعت يقول هذا تحريف لكن هي قراءة الظاهر يا شيخ لا ما أظن تقلبها نعم في بعض المواضع ما أدري والله بس أنتم لستم بحجة لستم بحجة التعليم يا شيخ التعليم بعضهم أنكر يا شيخ الذين يقرؤون حفص أنكروا على ورش ولكن المهم بارك الله فيك إذا ثبتت القراءة بالهاء فهذا يعتبر إبدال مو بتسهيل إبدال الهمزة هاء تصح يا شيخ ما أدري والله وارش يسهل يا شيخ لا التسهيل غير القلب يعني يقول أهنكم غير أهنكم النطق بالتسهيل بعض الناس يعني ينطقون كأنه هاء إيه هذا هو إنما لا يخلص يمكن هذا هو الجمع إن بعض الناس يتشدد في التسهيل حتى تكون هاء وربما يتشدد آخر حتى تكون حاء نعم حقيقة لأن بعض الناس الله يهدينا وياهم عند القراءة وقد أنكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله في فتاويه وغيره